فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما أحلام بل افتراه